بسم الله الرحمن الرحيم. البناء العقلي في القرآن، الشريط السادس، الحلقة 41، 42، 43، 44، 44 ستكون بحول الله تعالى تحت عنوان عمل الخير. أيها الإخوة الكرام، ليس العقل شيئا سوى تلك المفاهيم المترابطة التي نفهم من خلالها واجباتنا، ونفهم من خلالها حقوقنا والفرص المتاحة أمامنا، إلى جانب التحديات والصعاب التي تواجهنا. إن تلك المفاهيم تشكل العقل الثاني، أما العقل الأول فإنه تلك الإمكانات والقدرات الفطرية التي وهبها الخالق جل وعلا للإنسان. العقل الثاني هو الثقافة، والعجيب أن الثقافة تشبه النظارة، فكما أن عيوننا ترى الأشياء ملونة بلون النظارة التي نضعها عليها، وكما أن عيوننا لا ترى الأشياء في بعض الأحيان إلا من خلال تلك النظارة، كذلك عقولنا الفطرية لا ترى الأشياء على الوجه الصحيح من غير مفاهيم جيدة وعلم صحيح ومعرفة حية ومعاصرة. وإن القرآن الكريم بتوجيهاته القيمة وتعليماته الحكيمة يؤسس للإنسان المسلم الثقافة التي تجعله إذا استفاد منها يرى الأشياء على ما هي عليه، وأيضا يعني يتعامل معها التعامل الذي يجلب له خيري الدنيا والآخرة. وإن من جملة المفردات الأساسية لتلك الثقافة مسألة عمل الخير والتمسك بما هو نافع للمرء ولغيره من الناس. يقول الراغب الأصفهاني: إن الخير هو ما يرغب فيه الكل، كالعقل مثلا والعدل والفضل وكل الأشياء النافعة. إننا جميعا نحب العدل ونحب النزاهة والأمانة والإحسان واللطف والصدق والوفاء والصفح والحصول على الحقوق وصيانة العرض والشرف والكرامة والحصول على كل ما يريح أبداننا ويدفع الضر والمشقة عنا، والحصول على كل ما يؤمن لنا الشعور بالأمان والاستقرار. إن هذه المرغوبات جميعها من الخير الذي نسعى إلى الاستحواذ عليه. وبما أن المال يشكل الوسيلة الأساسية للحصول على كثير من المنافع، فإن القرآن الكريم ركز عليه تركيزا شديدا، ووضح للإنسان الكثير من وجوه التعامل معه على صعيد كسبه وعلى صعيد إنفاقه والانتفاع به، إلى درجة أن كلمة الخير أطلقها القرآن الكريم في بعض الأحيان وليس المراد منها شيئا سوى المال. يقول سبحانه: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، كما قال سبحانه موضحا الميل الشديد لدى بني الإنسان للاستحواذ على أكبر قدر من المال، وتحبون المال حبا جما. ونظرا للأهمية البالغة التي اكتسبها المال اليوم، ونظرا لكثرة الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أثناء البحث عن المال وأثناء إنفاقه، فإني سأحاول تسليط الضوء عليه انطلاقا من الرؤية الإسلامية للخير عامة وللمال خاصة، وذلك عبر المفردات الآتية. أولا، يعلمنا القرآن الكريم أن المال ليس خيرا مطلقا من أي قيد، إلى درجة أن نعد الذين استكثروا منه في صفوف الفائزين، وأن نعدهم يعني في صفوف السعداء الفالحين. إن المال ما دام وسيلة للحصول على المنافع ووسيلة لقضاء الحاجات، فإننا قد نستخدم تلك الوسيلة على الوجه الصحيح، وقد نستخدمها على الوجه الخاطئ، فيصبح مصدر شر وبلاء. بمعنى آخر، ليس المال مثل العدل أو مثل النزاهة أو مثل الرحمة أو مثل الأمانة، فهذه من الخير المطلق. يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. إن كلمة خير الأولى تعني المال، وخير في آخر الآية تعني البر والمعروف بكل ألوانه وأشكاله. وقال سبحانه: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال وما نعطيهم من الأولاد إنما نعطيهم إياه لكرامتهم وعزتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون، إننا نفعل ذلك بهم استدراجا وإنظارا. قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. قال سبحانه: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المال أيها الإخوة أيتها الأخوات المستمعات كما في هذه الآيات الكريمة أداة اختبار، وهذا الاختبار على مرحلتين: مرحلة الكسب ومرحلة الإنفاق. ولا بد حتى يكون المال نعمة ومنا وخيرا على صاحبه، لا بد من أن يكسبه من حلال ومن الوجوه المشروعة، ولا بد كذلك من أن ينفقه في وجوه القرب إلى الله تعالى وفي المباح من غير سرف ومن غير تبذير. وورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. وقال أيضا: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. إن المال إذا استطاع الإنسان كسبه من حلال ووفق لإنفاقه في مراض الله تعالى يعد نعمة كبرى، ويشكل لصاحبه بابا عظيما من أبواب الفلاح وأبواب التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ورد في الحديث الصحيح أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال الكثيرة، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ يعني لما تقولون هذا القول؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، أي يعتقون العبيد في سبيل الله تعالى. هذا هو الهم الذي كان يسيطر عليهم، هم الفوز في الآخرة وهم السبق هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع بعد ذلك فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، يعني بما أرشدتنا إليه من التحميد والتسبيح والتكبير، سمعوا هذا ففعلوا مثل ما فعلنا، فعلوا مثلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني شيء خصهم الله تبارك وتعالى به وأتاحه لهم، والله تعالى يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه ولا معقب لأمره. الأمر الثاني في زماننا هذا أيها الإخوة والأخوات: انتهى تقريبا كل شيء مجاني، وربما بعد عقدين أو ثلاثة عقود من الزمان سنجد أن الهواء النقي في بعض المدن الكبرى يصبح مما يباع ومما يبحث عنه، ومتطلبات الحياة زادت على نحو لم يسبق له مثيل في التاريخ. هذا كله يجري في الوقت الذي تراجع فيه التلاحم الأهلي والتكافل بين الأرحام والأقرباء، مما بعث في كثير من النفوس مشاعر الخوف من المصاعب التي يخفيها قابل الأيام. وهنا اكتشف كثير من الناس مستوى جديدا لأهمية المال في تحقيق كل المطالب وتحقيق المساندة في مواجهة كل التحدي. وإذا أضفنا إلى هذا أن جزءا كبيرا من الناس ذاقوا طعم الرفاهية وصار الترفه يعني جزءا من أسلوب حياتهم اليومي، وعرفوا على نحو مباشر أن المحافظة على تلك الرفاهية لا تتم من غير المال. إذا عرفنا كل هذا أدركنا لماذا تزداد محورية المال في حياتنا، مع أن النفوس في الأصل لا تشبع منه أبدا كما أخبرنا الصادق المصدوق. إن المعروض من المال مهما صار وفيرا سيظل أقل من المطلوب، وذلك لأن المعروض محدود والمطلوب شيء غير محدود. قد قال أحد الحكماء: إن في الأرض من الخيرات ما يسد حاجات كل الناس، لكن ليس فيها ما يكفي لإشباع رغبات رجل واحد. هذا يعني أننا سنظل نرى أينما اتجهنا سنظل نرى أولئك الذين أعمتهم الرغبة في الحصول على المال، فبذلوا في سبيل ذلك مبادئهم وكرامتهم وتنازلوا عن ثوابتهم وعن الصوت الأخلاقي النبيل الذي ينبعث من أعماقهم، وراحوا يخبطون في المحرمات دون أي شعور بالمسؤولية نحو أعمالهم أو خوف من العواقب التي تترتب عليها. هذا هو التقدم الحضاري والعمراني وانفتاح الأمم وأسواق العالم على بعضها، يعني يهيئ لهم المزيد من الفرص والمزيد من الإمكانات للحصول على ما يرغب. وهذا هو القرآن الكريم يحذرهم ابتداء بأن كل أشكال الزينة وكل أشكال المتعة في هذه الحياة هي شيء يتردد بين الخادع والمؤقت والموهوم. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. كما أن القرآن الكريم يحذر الناس كافة من أن يجعلوا كل ما يطلبونه شيئا ماديا دنيويا بعيدا عن نعيم الجنة الخالد الأبدي، لأن ذلك لو تحقق سيعني خسارة كبرى لا تعدلها أي خسارة. يقول سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أي من كان يريد من وراء الله، من وراء نشاطه، من وراء أتعابه، من وراء مساعيه، متاع الدنيا وحده، نعطيه بعض ما يطلبه من متاع الدنيا العاجل مما قدر له، وليس له في الآخرة حظ من الثواب والنعيم. ومن كان يريد بعمله ثواب الآخرة نزد له في أجره وثوابه من خلال مضاعفة حسناته. وحذر سبحانه عباده من أكل أموال بعضهم بالباطل، فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، يعني صاحب المال ما عنده حجة، ما عنده بينة على من وضع ماله عنده أو أقرضه إياه إلى آخره، فما يكون منه إلا أن يجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه ويعلم أنه آثم وآكل للحرام. والنصوص التي تحذر الناس من أخذ المال عن طريق الربا والغش والغصب والخديعة والتحايل والرشوة والخيانة والسرقة النصوص كثيرة ومعروفة، لكن أود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن علينا أن نغني حياتنا العامة بالكثير من الأنشطة والأعمال الدعوية والخيرية والإنسانية والأدبية، لأن هذه الأنشطة تعود بفائدة عظيمة على الأمة، ولأنها أيضا توفر فرصة لتحقيق الذات وفرصة للشعور بالتميز من غير الحاجة إلى المال. وهذا يقلل من التوتر والتنافس والتصارع على الفرص المادية التي ستظل كما أشرنا أقل مما هو مرغوب وأقل مما هو مطلوب. وشيء آخر مهم أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات، وهو أننا نتعرض اليوم لهجمة شهوانية شرسة، وهذه الهجمة تؤكد مرة أخرى على محورية المال، وتستحث الناس على البحث عنه، حيث لا يمكن الحصول على المزيد من الشهوات والمزيد من المرفهات إلا بالحصول على المزيد من المال. والتيار الشهواني لا تمكن مقاومته عن طريق الوعي أو الفكر أو الثقافة كما نظن في كثير من الأحيان، وإنما يقاوم عن طريق إنشاء تيار روحي من خلال ترسيخ عدد من المعاني الإيمانية في الشعور وفي السلوك، وذلك مثل حب الله تعالى والشوق إليه ومراقبته واستشعار اطلاعه على أحوال عبده والحياء منه سبحانه وتعالى. والطريق إلى ترسيخ هذه المعاني يكاد يكون وحيدا، وهو الإكثار من التنفل والتعبد، والإكثار من ذكر الله تعالى ومناجاته والثناء عليه، والإكثار من الصدقة وفنون نفع عباد الله. إننا بهذا نخفف من الطلب على المال ونخفف من ضغوط التيار الشهواني، وكلا المطلبين ملح وعاجل. الأمر الثالث، في الكتاب العزيز الكثير من الآيات التي تؤسس لمرجعية الخير والشر، وتعليم الناس أن الخير ليس ما يتبدى لهم وليس ما ترتاح إليه نفوسهم في كل الأوضاع والأحوال، وأيضا ليس الشر هو ما يؤلمهم أو يفوت ما يعتقدون أنه مصلحة دائمة. فالقصور في رؤية البشر لنهايات الأشياء وعواقب الأمور يملي عليهم أن يعودوا إلى عقيدة الإسلام بما فيها من ثقة بالله تعالى وتوكل عليه وطلب المثوبة منه، وما فيها من صبر على قضائه وقدره. قد تألم أبو بكر رضي الله عنه ألما شديدا حين وقع الإفك والبهتان، واتهمت ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، فنزل القرآن الكريم ليوضح لأبي بكر ولآل أبي بكر أن ما أصابهم من الكرب بسبب ذلك الافتراء ليس شرا كما يظنون. قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، أي لا تظنوا هذا القذف وهذا الاتهام شرا لكم بل هو خير عظيم، لما فيه من الشرف بنزول الوحي ببراءة أم المؤمنين قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، بالإضافة إلى الأجر الجزيل لها في الفرية عليها وموعظة المؤمنين وإرشادهم إلى جانب أيضا الانتقام من المفتري. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه، بل هو يضره في دينه وربما أيضا يعني أضره في دنياه، ثم إن مآله في الآخرة إلى عذاب غليظ. قد ورد في الحديث الصحيح ما يشير إلى شيء من ذلك العذاب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع، وهو نوع من الحيات، أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يقول له: أنا مالك أنا كنزك. إن الله جل وعلا يريد من عباده المؤمنين ألا يتعجلوا في النظر إلى الأشياء، وألا يقيموا حساباتهم على المعطيات العاجلة، وينسوا الخير الآجل والذي هو أعظم من الآجل بما لا يدع أي مجال للمقارنة. هذا في الحقيقة أيها الإخوة يشكل البنية العميقة والمنطقية لبذل المال في سبيل الله تعالى انتظارا لتعويضه في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. الأمر الرابع، إن القرآن الكريم يؤسس لدى المسلمين عقلية الرخاء والسعة والخير والفضل، ويحذر في الوقت نفسه من مكيدة الشيطان الذي يؤسس لدى المسلم من خلال وساوسه. ماذا يؤسس؟ يؤسس عقلية الضنك، عقلية الضيق والشح، وعقلية الهلع والخوف من فجاءات المستقبل. يقول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يخوف المؤمنين من الفقر، يأتي للواحد منا فيقول له: إذا أصابك مرض عضال فمن أين ستعالج نفسك؟ وإذا تركت عملك فمن أين ستنفق؟ وإذا شخت وهرمت فكيف ستدبر أمورك؟ إنه يقول كل ذلك من أجل صرف المسلم عن الإنفاق في سبيل الله تعالى. وهو أيضا إلى جانب هذا يؤسس للمسلم كي يقع في الفواحش ويقع في المحرمات. الصورة المقابلة لهذه الصورة هي صورة الكرم الرباني والهداية الرباني، حيث يعد الله جل وعلا عباده بالمغفرة في مقابلة أمر الشيطان بالإغواء والإغراء بالمعصية، وفي ذلك إيماء إلى طلب الأوبة والتوبة والعودة إلى الرشد وإلى طريق الحق. كما أنه سبحانه يعد عباده بأن يوسع عليهم من فضله وخيره في مقابل وسوسة الشيطان للناس بالفقر والقلة والضيق. إن من المهم أيها الإخوة أن نأخذ بوصية الله تعالى، ومن المهم الاستجابة لما أراده منا على صعيدنا الشخصي وعلى صعيد تربيتنا لأبنائنا. يجب أن يعلم الأطفال الصبيان والبنات والأولاد، يجب أن يعلموا أن في فضل الله تعالى ما يسع الجميع، وأن التعاون مع الزملاء والأصدقاء هو الطريق الأمثل لتكثير الخير وتحقيق الفوز والنجاح، وهو البديل الصحيح للحسد والمكيدة والفرقة والأنانية والفردية. الأمر الخامس، هذه الأمور التي نسلطها على قضية المال، هي أن القرآن الكريم يكون في أذهان المسلمين معادلة فريدة تقوم على الحث على البذل والعطاء المجاني والكرم الذاتي. المسلم إذا أنفق في سبيل الله تعالى فإن الكثير من الخير سيصيبه تعويضا من الله تعالى، إنه يعوض ما أنفقه في الدنيا وينال الأجر العظيم في الآخرة، ويستفيد المجتمع من ذلك بانتقال جزء من الثروة من الغني إلى الفقير، وممن هو في بحبوحة إلى من هو في ضنك وفي حاجة. وفي حالة الإمساك وحالة الشح ما الذي يحدث؟ إن الذي يحدث أن الغني الذي أمسك عن أداء حق الله تعالى في المال لا يرجو من الله البركة والزيادة، لأنه لم يشكر الله تعالى على ما أعطاه، وهو إلى هذا يحرم من الأجر في الآخرة، وحين يكون إمساكه مخلا بأداء فريضة فإن عليه أن يتوقع العقوبة والعذاب. أما الفقير فإنه كذلك يتأثر بالإمساك، حيث يفقد السند ويفقد المعونة من إخوانه المسلمين، ويحصد المجتمع المسلم ثمارا مرة من وراء المنع والإمساك، تتمثل في الحسد وفي الكيد وفي القطيعة وما شابهها من الرذائل الخلقية. ولنتأمل الآيات الآتية لنرى ذلك واضحا جليا. يقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ويقول سبحانه: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نحن أيها الإخوة والأخوات في حاجة إلى الإكثار من عمل الخير ونشر المفاهيم المتعلقة به لثلاثة أسباب جوهرية. الأول هو الرغبة في الفوز برضوان الله تبارك وتعالى، حيث وعد سبحانه بالثواب العظيم لكل من أفاض على المسلمين شيئا مما خصه به من النعمة، ولكل من قدم لغيره خدمة يبتغي بها وجه الله تعالى ومثوبته كما سنذكره فيما بعد. السبب الثاني هو أن اجتماع الناس بعضهم ببعض يولد الكثير من التوتر والكثير من التصادم وسوء الفهم، وهذا بسبب اختلاف الأهواء واختلاف الأمزجة والعقول واختلاف النشأة واختلاف المألوفات وتعارض المصالح. قال الله جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الآية تفيد أن اختلاط الناس كلما كثر واشتد فإن تأثيره يتجاوز التوتر إلى البغي وإلى الظلم. وهذه هي القاعدة العامة، ولا شك أن لها شذوذات غير قليلة. وإننا حتى نخفف من التوتر والتصادم محتاجون إلى إشاعة الخير وإشاعة الإحسان والتسامح والمراعاة. هذه الأشياء أيها الإخوة والأخوات تنعش الحياة الاجتماعية، تزيت العلاقات الاجتماعية. والحقيقة أن معقد الابتلاء الذي كتبه الله تعالى علينا في حياتنا الاجتماعية هو هذا الاختلاف في مكوناتنا العقلية، مكوناتنا الشعورية. كل واحد منا هو مصدر ابتلاء لمن يحتك به من الناس، لينظر الله تعالى كيف يتصرف عباده في حالة الوئام والتوافق، وأيضا في حالة النفور والتخالف. وقد أشارت الآية القرآنية إلى نحو من هذا، حيث قال سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الأمر الثالث، السبب الثالث الذي يدعونا إلى مسألة إشاعة الخير والإكثار منه، هو أن عمل الخير وإسداء المعروف والتنازل عن شيء من المكاسب الشخصية يشكل في الرؤية الإسلامية نوعا من الاستدراك على قصور النظم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما يشكل كرة أخرى على صعيد العدالة الاجتماعية. إن الناس نشأوا في ظروف مختلفة وأوضاع متفاوتة ونالوا فرصا للنمو والعمل غير متساوية، ومهما حاولنا أن نتلافى ذلك فإننا سنجد أنفسنا عاجزين عن بلوغ ما نريد. هنا جاء اللطف الرباني وجاءت الحكمة الإلهية البالغة، حيث حثنا سبحانه وتعالى على بذل المعروف ومساعدة المحتاج، وحيث أوجب على الموسرين أن يخرجوا جزءا من أموالهم سنويا لمساعدة أولئك الذين يواجهون ظروفا صعبة، ومساعدة أولئك الذين يلاقون الكرب والشدة في طلب الرزق. وهذا من أجل يعني تحقيق المزيد من العدل والمزيد من تكافؤ الفرص والمزيد من التلاحم والترابط الأخوي بين أبناء الأمة. ومن هذا المنظور فإننا بعمل الخير لا يساعد بعضنا بعضا فحسب، وإنما نتعاون لجعل بلادنا وأوطاننا أمكنة أهنأ للعيش وأقرب إلى التصافي والاستقرار. إن بذل المال لمن يحتاج إليه أيها الإخوة يأتي في قمة أعمال الخير، ولا سيما في زماننا هذا حيث كثرت تكاليف العيش الكريم وتحول الكثير من الكماليات إلى ضروريات. لكن حاجات الناس لا يمكن أن تسد على نحو كامل عن طريق توفير المال، فالبشر مخلوقات عاطفية في المقام الأول، ولهم احتياجات كثيرة لا تمكن تلبيتها عن طريق المادة وتوفير السلع. حين يكون أحدنا راقدا على السرير الأبيض في المستشفى فإن حاجته إلى من يواسيه ويسأل عنه ويقدم له الدعم المعنوي ويشعره باحتياج الحياة والأحياء إليه، أقول إن حاجته إلى ذلك لا يمكن أبدا أن تقضى عن طريق إيداع مبلغ من المال في حسابه الشخصي. ومن هنا كثرت الآيات وكثرت الأحاديث التي تحث المسلمين على الأعمال الخيرية التي لا تحتاج إلى المال، وإنما تحتاج إلى الرغبة فيما عند الله تعالى من المثوبة والأجر، كما تحتاج إلى درجة حسنة من الاهتمام والشفافية والحساسية الاجتماعية. ولعلي أستعرض فيما تبقى من وقت هذه الحلقة بعض النصوص التي تشير إلى ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى حاثا عباده المؤمنين على القيام بألوان من الخير، يقول سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان يقول عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس، السلامة يعني هي المفصل، كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني في كل يوم تطلع فيه الشمس على كل مفصل من مفاصل جسم الإنسان صدقة لله تعالى. تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. كثيرا ما تحدث المصادمات والمنازعات أثناء التعاملات المادية بين الناس، ومن هنا جاءت النصوص بالحث على العفو وإسقاط الحق وإنظار المعسر والتسامح في المعاملة على نحو عام. يقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله تعالى يأمر بالصبر على المدين المعسر الذي لا يجد ما يسد به دينه، ويخبر عباده بأن مسامحة المدين بما استدانه في حالة إعساره خير لهم من المال الذي سيأخذونه منه بسبب ما ادخره الله تعالى من الأجر لفاعل ذلك. في الحديث الصحيح أن الله تعالى يأتي بعبد من عباده يوم القيامة فيقول له: ماذا عملت لي في الدنيا؟ ماذا عملت لي في الدنيا؟ فيقول: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. كرر العبد، هذا العبد المسكين، كرر ذلك 3 مرات أمام الله سبحانه وتعالى: ما عملت لك في الدنيا مثقال ذرة من الخير مما يرضيك حتى أرجوك من وراء ذلك العمل. لكن يعني بعد أن كررها 3 مرات قال في آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال، يعني مالا فائضا عن الحاجة، وكنت رجلا أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز أي التجاوز والتسامح، فكنت أيسر على الموسر وأنظر أي أمهل المعسر. فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر أدخل الجنة. وفي الحديث الصحيح: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزل. وفي حديث مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سبل الخير وأن يعيننا عليه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحلقة 45 والحلقة 46 والحلقة 47 48، هذه الحلقات 4 ستكون بحول الله بعنوان عقلية التفاوض. الله جل وعلا جعل لكل واحد منا أيها الإخوة والأخوات شخصيته المستقلة على مستوى الجسم وعلى مستوى العقل والنفس والمزاج، كما أن لكل واحد منا مألوفاته ومصالحه وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، وهذا كله يجعل لقاء الناس بعضهم ببعض مجالا لإثارة النزاعات والتصادمات والتوترات. ومن هنا فإن اختلافنا هو معقد ومحور الابتلاء والاختبار في حياتنا الاجتماعية، ليرى الله سبحانه عباده كيف يتصرفون وكيف يتعاملون على ما بينهم من تفاوت وتباين في المواقف والوجهات. هناك طريقان للتعامل لا ثالث لهما: طريق التصادم وحل المشكلات عن طريق التعانف والتشاجر، وتحقيق الرغبات والمصالح عن طريق الجدل والحوار والتفاوض والتصالح والتسويات التي تحقق نوعا من الشعور بالرضا للجميع. وهذا الطريق، الطريق الثاني، طريق التفاوض والحوار، هو الذي يؤسس له القرآن الكريم في الكثير الكثير من آياته، وهو الطريق الذي لا ينبغي لنا أن نسلك سواه. وكلما رقى الإنسان في سلم المدنية وجد نفسه منساقا نحو التفاوض، ووجد نفسه أعظم قدرة على السيطرة على النزعة العدوانية لديه، وأعظم قدرة على إدارة علاقاته مع الناس عن طريق الإحسان والاحترام والعدل، وعن طريق منهج السلم والتواصل الأخوي. إن القرآن الكريم حين يقص أخبار مجادلات ومحاورات الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، يرمي إلى أن يفهم الإنسان المسلم أن التحاور والتفاوض هو سنة خير الخلق وأزكاهم وأرشدهم وأكرمهم على الله تعالى، وعلى المسلم أن يتأسى بهم ويسلك مسالكهم. كما يرمي الذكر الحكيم إلى توضيح أن السياق العام للأمم المتحضرة والتي أرسل إليها الرسل الكرام كان التعامل على أساس الحوار والتفاهم والتبادل السلمي، فما من رسول إلا جادل قومه وجادلوه ووضح لهم رسالته وسمعوا منه. وهذا كله يعني أن مستقبل البشرية سيظل منوطا بأمرين أساسيين: حسن علاقتها بالله جل وعلا، وحسن العلاقة بين الإنسان والإنسان. إن سيرة نوح عليه السلام والمعاناة التي لاقاها في دعوته قومه تشكل نموذجا للصبر والمثابرة والاستمرار في الدعوة والتبليغ. أما قومه فإنهم أيضا يقدمون نموذجا للمعاندة والمناكفة وضعف الاستجابة. وقد اعترف قومه بصبره عليهم وعدم يأسه منهم من خلال استمراره في مجادلتهم مدة تقترب من 10 قرون. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قد قص الله تعالى علينا شيئا يسيرا مما دار بين نوح وقومه لنتعلم كيف ندير الخلاف، وكيف نتغلب على ميولنا إلى الانقطاع والقطيعة وإلى العدوان. يقول جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إن السادة والكبراء من قوم نوح هم الذين تصدوا لدعوته ورفضوها، وكان ردهم الأولي: إنك لست سوى واحد مثلنا ولا فضل لك علينا. وكأنهم يريدون أن يقولوا: إننا أحق بالنبوة منك، ولو أراد الله أن يجعل النبوة في بشر لجعلها فينا. ثم دعموا حجتهم هذه بأن الذين اتبعوا نوحا عليه السلام هم من سفلة الناس، وإنما وصفوهم بذلك لأنهم لم يكونوا من الأشراف ولا من أصحاب الأموال. وهذا لظنهم أن الشرف والمال يجعلان أصحابهما أولى باتباع الحق وأجدر بالاستدلال عليه. وأضافوا إلى كل ذلك أن الذين اتبعوا نوحا لم يتأملوا في دعوته ولم يفكروا في مضامين ما آمنوا به، وكأن هؤلاء يدعون أن موقفهم الرافض لدعوة نوح عليه السلام جاء عن روية ونظر وفهم عميق. ثم خطى القوم خطوة أخرى نقلتهم من التردد إلى الحسم حين قالوا بل نظنكم كاذبين. واستمر نوح عليه السلام على الرغم من اتهامه بالكذب وبأمور أخرى قبيحة، استمر في مجادلتهم ومناصحتهم، ومن ذلك قوله قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قد أوضح لهم عليه السلام أنه مبشر وهاد ولا يستطيع إكرامهم على قبول رسالته لأنه لا إكراه في الدين، كما وضح لهم أنه لا يريد منهم أجرا على دعوته لهم، وهو في الوقت نفسه ليس لديه المال الذي يغريهم به من أجل اتباعه، كما أنه لا يعلم الغيب وليس ملكا من الملائكة، ولا يستطيع مع هذا وذاك أن يطرد المستضعفين الذين آمنوا به. إنه حديث في منتهى الوضوح ومنتهى الصدق والشفافية، ولم يناقش قومه ما قاله لهم، وإنما أشعروه أنه وصل معهم إلى طريق مسدود، وأنه إذا كان صادقا في أنه رسول فليأتهم بالعذاب الذي هددهم به. وأجابهم نوح عليه السلام على هذا الطلب بقوله قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه تحشرون. إنه يقول إني لا أملك إنزال العذاب بكم كما لا أملك لكم الهداية إذا كان كتب عليكم الضلال والغواية، إنه عبد لله، وإن هذه الأمور ليست في مكنته واستطاعته وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. إن نتائج المناظرة والجدل والحوار مهما كانت أيها الإخوة والأخوات يعني مهما كانت محدودة بل مهما كانت عقيمة، فإنه يكفي أننا من خلال الحوار والجدال نتخلص من الخيار الأسوأ وهو خيار الصدام والتعانف والإيذاء البدني. إن الجدال وكذلك الحوار وتقترب منهما المناظرة والمناقشة إنها تعني جميعا نوعا من المراجعة في الحديث، أتكلم بكلام وأطرح وجهات نظر فتراجعني في بعض ما أقوله وتبدي حوله وجهة نظر مختلفة، فما يكون مني إلا أن أنصر رأيي وأدافع عنه، وقد يقتضي ذلك أن أفند كلامك وأحاول إظهار ما فيه من ضعف وهكذا. وهذا كله يعني إنضاج الأفكار والمقولات والاقتراب بها من الحق والصواب. قد قال أحد الحكماء إن المفاهيم لا تنضج إلا إذا لاكتها ألسنة المناظرة. إنه لا ينبغي لأحد أن يظن أنه فوق المجادلة وأن رفعة مقامه تقتضي عدم مراجعته، وما أجمل المعنى الذي نجده في قوله جل وعلا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يقول المفسرون: حين بعث الله تعالى الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم عليه السلام، وقد كان لوط ابن عم إبراهيم، فما كان من إبراهيم إلا أن قدم لهم طعاما فلم يمدوا أيديهم إليه، فخاف إبراهيم فقالوا له: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هنا سكن قلب إبراهيم وذهب عنه الخوف، وأخذ يجادل الملائكة في مسألة إنزال العذاب بأولئك القوم، يريد منهم أن يكفوا عنه. ويروى أنه لما سمعهم يقولون: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قال لهم إبراهيم عليه السلام: أرأيتم إن كان فيها 50 من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: ف40؟ قالوا: لا. قال: ف30؟ قالوا: لا. قال: ف20؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها 10 أو 5؟ قالوا: لا. حينئذ قال إبراهيم: قوم ليس فيهم 10 من المسلمين لا خير فيهم. وقيل إن إبراهيم قال: أرأيتم إن كان فيهم رجل مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك: كيف تهلكون أهل تلك القرية وفيهم نبي الله لوط؟ قالت الملائكة حينئذ: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم أعرض عن هذا، ودع الجدال في شأن قوم لوط، فقد نفذ قضاء الله بعذابهم، إنهم آتيهم عذاب غير مردود. إن إبراهيم عليه السلام يحاول درء العذاب عن قوم لوط مع علمه القطعي لأن الملائكة مرسلون من قبل الله عز وجل لإيقاع ذلك العذاب. ومع تلك المحاولة والمجاذبة جاء الثناء عليه في نفس السياق: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لا يعجل في الانتقام من المسيء إليه، وهو مع ذلك كثير التأوه والتأسف على الناس لرقة قلبه، وهو أيضا منيب رجاع إلى الحق وإلى الطاعة. إن هذا الثناء يتضمن نوعا من الإقرار لمجادلة إبراهيم عليه السلام للملائكة في أمر أرسلهم الله تعالى به، وفي القصة كلها تشجيع لنا جميعا على أن نتحاور ونتجادل حتى نصل إلى الرؤية الواضحة وإلى الرأي السديد. ويقص القرآن الكريم علينا في موضع آخر قصة حوار بين امرأة وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام في مسألة أقلقت تلك المرأة وهددت كيانها الأسري. يقول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. إن المرأة التي سمع الله قولها هي خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنها وعنه. غضب منها زوجها أوس ذات يوم وقال لها: أنت علي كظهر أمي. إنه حرم على نفسه معاشرتها كما حرم عليه معاشرة أمه، وهذا ما يسمى الظهار، قد كان ذلك من أيمان العرب في الجاهلية. جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أوسا ظاهر مني بعد أن كبرت سني ورق عظمي، وإن لي منه صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، فما ترى؟ ما رأيك في هذه الوضعية، في هذه الحالة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، والله ما ذكر طلاقا، وهو أبو ولدي وأحب الناس إليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد قوله: ما أراك إلا قد حرمت عليه، وهي تكرر قولها أيضا، تقول له: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا، وهو أبو ولدي، وهو حبيبي وأحب إلي من كل من سواه. فما زالت خولة يعني تراجعه ويراجعها، حتى نزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقد كان حوار خولة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة عليها وعلى الأمة، حيث شرعت كفارة الظهار. إننا لو أردنا أن نستعرض كل النماذج الحوارية الواردة في الكتاب العزيز لطال بنا الكلام، لكن أريد أيها الإخوة والأخوات أن أؤكد على أن المجادلة بالتي هي أحسن، والحوار في إطار الأدب الإسلامي الرفيع، لا ينبغي أن يكون وسيلة لتداول المعرفة وبلورة الآراء وإنضاج الأفكار فحسب، وإنما ينبغي أيضا أن يكون الحوار أسلوبا في المعايشة، وأسلوبا في التربية، وأسلوبا في التعليم، وأسلوبا في فض النزاعات وحل المشكلات. وأعتقد أن الأمة تخطو بحمد الله خطوات واسعة في هذا الاتجاه، لكن نحتاج دائما إلى الاستمساك بالآداب التي أشاعها القرآن الكريم في المجادلة والمناظرة، وأن نستمسك بالموضوعية والمنهجية الإسلامية في هذا الشأن. والآن سوف يعني أتحدث حول بعض الضوابط والقيود والمعاني المتعلقة بقضايا الجدال. يقول الله جل وعلا مرشدا نبيه عليه الصلاة والسلام إلى أن يجادل مخالفيه والمعرضين عن رسالته بأسلوب رفيق حسن جميل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. ووجه الله تعالى عباده المؤمنين أيضا إلى أن يعني يجادلوا من يخالفهم بالموعظة الحسنة وبالرفق وبالحكمة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إن على المسلم أن يجادل بالتي هي أحسن، ويتخذ من ذلك مسلكا عاما لا يختلف باختلاف وضعية المجادل، لأن ذلك المسلك يصبح جزءا من رؤية الإنسان المسلم للأشياء وللعلاقات. إن على المسلم أن يحاور ويناظر ويجادل بالرفق والتهذيب والمداراة على وجه يظهر منه أن القصد من المجادلة هو إثبات الحق والوصول إلى الحقيقة، وليس نصرة الرأي الشخصي أو هزيمة من نجادله أو إظهار ضعفه. إن من المهم أن ندرك أيها الإخوة والأخوات أن من طبيعتنا أن نجعل معتقداتنا وآراءنا جزءا من شخصياتنا وذواتنا. ولذلك فإنك حين تهاجم فكرة أو رأيا لأحد الناس فإنه يشعر وكأنك تهاجمه وتحط من قدره. ولهذا فإننا حين نجادل بالحسنى وبالرفق فإننا نشعر من نجادله بأن ذاته مصونة ومكانته محترمة. ويعلمنا القرآن الكريم كيف نخفف من حساسية الآخرين تجاه الجدل ونقد الآراء، وذلك حين يقول الله جل وعلا: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أي قولوا لأهل الكتاب إننا نؤمن بأن الله أنزل عليكم توراة وإنجيلا كما أنزل علينا القرآن، وإننا نؤمن بمضامين ما أنزل عليكم، كما نؤمن أن ربنا وربكم واحد لا شريك له. إننا حين نوضح لمن نجادلهم أن هناك أرضية مشتركة تجمعنا، وأن هناك قواسم مشتركة تؤطر العلاقة بيننا، حينئذ نكون قد نزعنا من صدورهم الخوف من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تحل بهم نتيجة المجادلة. وإن مما يقال للمتفاوضين اليوم، يقال لهم ركزوا في بداية التفاوض على النقاط المشتركة، وأخروا الحديث عن النقاط الخلافية، وهذا ما علمنا إياه القرآن منذ 14 قرن. ويعلمنا القرآن الكريم طريقة أخرى تجعل المجادلة أكثر لطفا وأقل إثارة للنزاع، حيث يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول: قل للمشركين والمعاندين إما أن نكون نحن على الهدى، وإما أن تكونوا أنتم عليه، وإما أن نكون نحن على الضلالة، وإما أن تكونوا أنتم عليها. وهذا في الحقيقة نهاية الإنصاف ونهاية التلطف مع الخصم، حيث يوحي إليه أن الجدال والحوار يستهدف كشف الحق وبيان أهله، كما يستهدف بيان الباطل والمتمسكين به. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرتاب أبدا في أن عابد الواحد الأحد على الحق، وأن عابد الحجر والشجر على الباطل. يقول أبو حيان الأندلسي المفسر رحمه الله: أخرج الكلام مخرج الشك، وهذا مثل قول العرب: أخزى الله الكاذب مني ومنك. مع أن الذي يقول هذا القول لا يشك أنه صادق، وأن الذي يخاطبه هو الكاذب. هذا نوع من التنازل، نوع من تشجيع المخالف على الحوار والجدال، والإيحاء له بأن إمكانية تغلبه وإثبات صحة رأيه تظل موجودة وقائمة. وهذا كله في الحقيقة يرمي إلى أن تظل الصلات الثقافية قائمة، وقيامها سيكون في مصلحة أهل الحق الواثقين من صحة ما لديه. لا بد هنا أيها الإخوة والأخوات من أن نفرق بين الجدال والحوار، حتى نعمق الفهم حول ثقافة التفاوض وحول عقلية التفاوض. إن الجدال يكون أكثر ما يكون حين يكون كل فريق متأكدا من صحة أقواله، لأنها بالنسبة إليه ليست عبارة عن اجتهادات ونظريات مؤسسة على الظن ويحيط بها الشك، وإنما هي أصول ومعتقدات راسخة. وهذا واضح فيما جرى بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم، حيث إنهم يكلمون المعاندين غالبا في الأمور الكبرى والعقائد الأساسية، كما أنهم معصومون فيما يقولون، ولذلك فإن كلامهم يكون واضحا وصريحا وجازما. الحوار شيء يختلف قليلا عن هذا، عن معنى الجدال، حيث إنه يكون في الغالب في أمور تحتمل الخلاف وتحتمل تعدد وجهات النظر، لأنها أمور جزئية وفرعية. والموقف الموضوعي المنهجي في هذه الحالة ينبغي أن يقوم على شرح وجهات النظر وبيان مسوغاتها، أكثر من أن يقوم على الإقناع للمحاور، فضلا عن أن يشتمل على تسفيه لرأيه أو نقض لحججه. إن في إمكاننا أيها الإخوة أن نقول إن الحوار هو أن تضيء لمحاورك نقطة مظلمة لا يراها، لديه شيء غامض، شيء يعني غير مفهوم بشكل جيد، شيء مجهول، شيء غائب عن وعيه، فنحن من خلال الحوار نضيء له هذا الشيء المظلم أو غير الواضح، وذلك من أجل تحسين رؤيته وبصيرته ومن أجل ترشيد حكمه على هذا الشيء. كما أن محاورك من جهته يضيء لك نقطة مظلمة أو حيثية غامضة، يعني كل واحد من المتحاورين يعتقد أنه يساعد أخاه على تصحيح رؤيته، ويعني إنضاج يعني أفكار لم تنضج لديه من قبل. والهدف من ذلك أيضا أن يحسن مستوى رؤيتك وأحكامك، كما كان هدفك أن تحسن مستوى رؤيته ومستوى محاكمته. كلما استطعنا أن نجعل مجادلاتنا تكتسي أخلاق المتحاورين وآدابهم وسماتهم، كان ذلك أفضل وأنفع وأقرب إلى الاستفادة من تلك المجادلة. إن امتلاكنا لعقلية التفاوض سوف يرسخ في أعماقنا الرجاء بالاستفادة من المحاورة والمناقشة، وتلك الاستفادة يمكن أن نقول إنها ذات اتجاهين. الاتجاه الأول أن نستفيد من المناقشة في تغيير بعض ما لدينا من أفكار وآراء نحو الأصوب والأنضج والأصح. الثاني أن نغير في رأي من نحاوره وفي فكره وثقافته. وأيا كان اتجاه الاستفادة فهو خير وبركة على الأفراد وعلى الأمة. دلتنا الخبرة والتجربة أن الواحد منا قد لا يبدي القناعة برأي محاوره، ويظهر وكأنه يتمسك إلى ما لا نهاية برأيه الشخصي، لكن الأيام تظهر بعد ذلك أن الأمر لم يكن على هذا الوجه، وأن هذا الذي يبدي يعني عدم الاقتناع برأي محاوره يظهر يعني بعد حين أنه تأثر برأي محاوره إلى درجة الاقتناع التام في بعض الأحيان. وهنا يحق لنا أن نتساءل عن الشروط التي ينبغي توفرها حتى يؤدي الحوار والجدال إلى تلاقح الأفكار وانتقال الفائدة بين المتحاورين، وحتى أيضا لا يتحول الجدال إلى مماحكات لفظية ومشاكسات كلامية فارغة من المضمون، فيفسد الحوار أو الجدال حينئذ القلوب ولا يصلح العقول. في ظني أيها الإخوة والأخوات أن ذلك يتطلب توفير الأمرين الآتيين، يعني نحن حتى نستفيد من الحوار فكريا وذهنيا وروحيا واجتماعيا أيضا، هذه الاستفادة تتطلب توفير أمرين. الأمر الأول، من المهم أن يتوفر الإخلاص للحق وللحقيقة لدى طرفي الحوار، يعني كل واحد من الطرفين المتحاورين كل واحد منهما حريص على أن يعرف الحق وحريص على أن يصل للحقيقة. حين يتوفر الإخلاص لمعرفة الصواب والوقوف على الخطأ، فإن كل واحد من المتحاورين يستمع لما يقوله محاوره باهتمام ويحرص على فهمه ويفتح له قلبه. لكن حين يقصد طرفا الحوار أو يقصد يعني أحدهما من وراء المجادلة تسفيه محاوره وبيان ضعف رأيه، فإن الموقف ينقلب رأسا على عقب، وآنذاك فإنه يسود شعور عام بضرورة إلحاق كل واحد من المتحاورين الهزيمة بصاحبه، ولو اقتضى ذلك التزوير في المعلومات واختراع البراهين التي لا وجود لها في الواقع. ويخبرنا القرآن الكريم أن الحق يكون في بعض الأحيان واضحا جليا، لكن يمتنع بعض المتحاورين عن قبوله والإذعان له بسبب ما في نفوسهم من المرض، وذلك المرض كثيرا ما يكون الكبر والتعالي. يقول الله جل وعلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يقول إن الذين يخاصمون في الآيات المنزلة بغير برهان ولا حجة ليس في قلوبهم إلا تكبر يمنعهم من الانقياد للحق واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ورد العديد من الآيات القرآنية التي تحث الناس على عدم الرضوخ للأهواء، لأن اتباع الأهواء يعد أكبر صارف لهم عن قبول الحق وعن الاستسلام له. يقول الله سبحانه: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال سبحانه: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اتباع الأهواء كثيرا ما يكون واضحا مكشوفا، وذلك حين يعتمد المجادل على الخرافة في مواجهة الحجج الظاهرة والدلائل البينة. وفي حصر هذا الصنف من الناس في الزاوية الضيقة يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ذكر علماء السير علماء التفسير أن وفدا من عظماء نجران وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون من ألوهية عيسى عليه السلام وبنوته لله تنزه الله وتقدس، ثم دعاهم إلى الإسلام فقال له حبران من أحبار ذلك الوفد يدعى أحدهما العاقب ويدعى الثاني السيد، قالا له قد أسلمنا قبلك، فقال كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير. ودعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، وهي الاجتهاد في الدعاء إلى الله في أن ينزل لعنته على الكاذب، وهنا حصحص الحق وظهر اليقين من الشك وافترق المخلص عن صاحب الهوى. قال أحد الحبرين للآخر كما ذكر البخاري ومسلم: لا نلاعنه، فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح أبدا، لا نفلح لا نحن ولا عقبنا من بعدنا. فامتنعا من المباهلة وأعطيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألهم إياه. الأمر الثاني حتى يؤتي الحوار والجدال الثمرة المرجوة، هذا الأمر لابد أن يقوم الحوار على المعرفة وعلى العلم وعلى المعطيات الثابتة والصحيحة. العقل من غير معرفة كثيرا ما يكون عاجزا عن إصدار الأحكام الصحيحة، وإن الحوار إذا لم يستند إلى معطيات موثوقة يكون أشبه بحوار الطرشان، حيث يكون آنذاك كل شيء شكليا وعديم القيمة. اتباع الظنون أيها الإخوة والأخوات يكون دائما مدخلا للأوهام ومدخلا للأكاذيب والخرافات والمجازفة. ومن هنا فإن القرآن الكريم يؤكد في الكثير من آياته على مخاطر الجدال والتنظير في حالة عدم توفر قاعدة معلوماتية جيدة. اليهود ادعوا أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، وادعى النصارى أن إبراهيم عليه السلام كان نصرانيا، مع أنه كان موجودا في زمان سابق على زمان موسى وعيسى، وهذا الادعاء منهم ظاهر البطلان وظاهر الافتراء. وفي هذا يقول الله سبحانه: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجشتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إننا في كثير من الأحيان لا نلقي أيها الإخوة والأخوات بالا للمعلومات الناقصة والمعلومات المشوهة، ونعتمدها في حواراتنا وفي فهمنا للحياة، مع أن الجهل بالشيء يظل أفضل من معارف مشوهة تعطينا صورا ذهنية مزورة وبعيدة عن الواقع. الجاهل يظل قابلا لأن يتعلم، لكن الذي هيمنت عليه الأخبار والمعلومات والانطباعات المتناثرة والخاطئة والقاصرة يفقد هذا الشخص الكثير من القابلية للتعلم، ويمتلك جرأة كبيرة على إلقاء الكلام على عواهنه، فيشيع بذلك في الناس الجهل عوضا أن يشيع العلم. أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. الحلقة 49 والحلقة 50 ستكونان تحت عنوان تحرير العقل. العقل البشري تلك النعمة الكبرى وتلك الطاقة الهائلة يحتاج دائما إلى رعاية ويحتاج إلى متابعة، وطريقة العناية به تكون من خلال التأمل فيه وفي عمله، بمعنى أن ندأب في مراجعة الأفكار والمعتقدات والأوهام والظنون والتقديرات التي تتكون لدينا نتيجة إعمال العقل وتشغيله. إن عقولنا أيها الإخوة مهما تكون ذكية ومثقفة ومدربة على التفكير تظل تنتج الأوهام، وذلك لأن العقل لا يستطيع أبدا أن يحصل على الصواب المطلق بسبب نقص المعرفة ونقص المقدمات التي يحتاجها في عمله. إنما هو مطلوب من العلم كي تصدر عقولنا الأحكام الصحيحة، إنما هو مطلوب دائما هو أكثر مما هو موجود، وهذا ما يجعل أحكامنا في كثير من الأحيان ظنية وتقديرية. ولهذا شرح طويل لا يناسب المقام للتحدث. ثم إن المعارف الشعبية المتداولة مملوءة بالأخطاء، وعقولنا تتأثر بها ولا تملك القدرة على الاستمرار في مناقشتها وتفنيدها. لهذا كله فإن القرآن الكريم يضع العقل البشري عامة والعقل المسلم خاصة على طريق التحرير من الأوهام والظنون، وذلك من خلال تمليك العقل بعض المفاهيم الأساسية والحقائق الجوهرية كي يتخذ منها منطلقا وزادا في محاكماته وفي رؤى. وتلك المفاهيم والحقائق كثيرة جدا، أكتفي بعرض يعني بعض منها. إن هذه الدنيا دار ابتلاء، وما دامت كذلك فإن على الإنسان المسلم أن يتوقع التعرض لشتى أنواع الاختبار: اختبار بالسراء، اختبار بالضراء، اختبار بالنجاح، اختبار بالإخفاق، اختبار بتحقيق الأمنيات والمشتهيات، اختبار بفوات المصالح والمرغوبات. وإن هذه الاختبارات لا تنقص من كرامة المسلم عند الله تعالى، ولا تدل على إعراضه سبحانه عن ذلك المسلم، وإنما هي باب لكسب المزيد من بركات الله ورحماته وعطاءاته، كما أنها في الوقت نفسه باب عظيم لتنمية عقولنا وصقل خبراتنا. وفي هذا الشأن يقول الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أي أظن الناس أن يتركوا من غير افتتان لمجرد قولهم باللسان آمنا؟ لا، ليس كما ظن، بل لا بد من امتحانهم ليتميز الصادق من المنافق. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآيات نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين، منهم عمار بن ياسر وغيره، وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، فضاقت صدورهم بذلك، فآنسهم الله تعالى بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبات على الإيمان، وأعلمهم أن تلك سنته في عباده، يسلط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلك وليظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هل تظنون أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب، وخوفوا من قبل الأعداء، كما جاء في الحديث أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هكذا أسس القرآن الكريم في العقلية الإسلامية مسألة مواجهة المشاق والمتاعب والتحديات، ويذكرها على أنها شيء عام ومستمر لا تستطيع أمة أن تنجو من ذلك مهما كان، وعلى الإنسان المسلم أن يتعامل مع البلاء والمخاوف على أنها تقربه من مطلوبه الأعظم، وهو الفوز برضوان الله تبارك وتعالى والاستقرار في دار كرامته، ولكن يعني بشرط أن يتصرف تجاه تلك الابتلاءات التصرف اللائق والملائم، وهذا التصرف يقوم على الصبر وعلى التحمل والحمل والشكر والتفهم لطبيعة الابتلاء. وينبه القرآن الكريم في الوقت نفسه إلى أنه ينبغي على المرء إذا رأى نفسه في سعة وخير وعافية ألا يظن أن ذلك عنوان على رضا الله تعالى عنه، إن ذلك قد يكون من باب الإمهال والاستدراج والتمكين في أسباب التمادي في المعاصي. إن الاستقامة على الشريعة والالتزام بأمر الله تعالى هو الذي ينبغي أيها الإخوة والأخوات أن يكون مصدر الطمأنينة للإنسان، وليس عافية البدن والسعة في الرزق. يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن بعض المشركين زعموا كما نقل القرآن الكريم عنهم أن ما أفاض الله عليهم من النعم هو دليل رضا، ولذلك فإنهم لن يعذبوا في الآخرة، وما دروا أن النعم التي بين أيديهم والتي يسيئون استخدامها ولا يشكرون الله عليها إن تلك النعم تزيد من سخط الله عليهم وتجعلهم أشد استحقاقا للمزيد من العذاب. القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات يعلمنا ضرورة عدم الاستسلام للحالة الراهنة والمعطيات الناجزة، حيث إن الله جل وعلا أعطانا من القدرات، أعطانا من الإمكانات، من الطاقات ما نتمكن به من الانتقال من الأوضاع الصعبة والكئيبة إلى أوضاع أكثر يسرا وأكثر استبشارا وهناء. وفي هذا يقول سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذه الآيات وأخرى مثلها نزلت في معالجة الآثار النفسية التي تركتها غزوة أحد في نفوس المسلمين. وكما هو معروف فإن النصر في بداية المعركة كان للمسلمين، ثم دارت الدائرة عليهم بسبب مغادرة الرماة للمكان الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول. إن القرآن الكريم يقول للصحابة: لا تضعفوا ولا تتخاذلوا ولا تحزنوا ولا تيأسوا بسبب الهزيمة التي حلت بكم، وأنتم قادرون على تجاوز المحنة بالإيمان الذي في صدوركم. إنكم إذا حققتم الإيمان واستجبتم لمتطلباته فأنتم الأعلون المنصورون. وهكذا فهناك سبيل للتحسن وسبيل للتخلص من الهزيمة وسبيل للخروج من الأزمة. وهذا السبيل لا يقوم على التشكي والتأفف واجترار الآلام والأحزان، وإنما يقوم على استدراك الأخطاء وتصحيح المسار والتمسك بحبل الله تعالى والامتثال لأوامره والبعد عن نواهيه. ويواسي القرآن الكريم المسلمين حين يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يكن قد وقع بينكم قتلى وأصابتكم جراحات وتكبدتم خسائر في أموالكم فقد أصاب أعداءكم من مشركي مكة نحو من الشيء الذي أصابكم. وهذا في بدر، وأيضا في بداية معركة أحد حيث قتل 70 من المشركين. ويقرر القرآن الكريم بعد ذلك أن الشدة والرخاء والنصر والهزيمة أمور يداولها الله تعالى بين الناس ليكون الابتلاء والاختبار متنوع الأدوات والأوضاع. وإن كثيرا من ذلك التداول يتم بحسب أعمال الناس ومواقفهم واتجاهاتهم، فمن وفر شروط النصر أذن الله تعالى له به، ومن وقع في الأخطاء والخطايا وقصر في الإعداد فلا يستغرب إن حلت به الهزيمة ووقع في الإخبار. وهذا مبدأ خطير جدا، وتجاهله يؤدي إلى كوارث. فالمسألة ليست مسألة انتماء شكلي إلى الدين أو مسألة تزين بالإيمان دون التزام وعمل وتحقيق لمعاني الإيمان ومعاني التدين. ويبدو أن أتباع الرسالات وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معرضون أكثر من غيرهم للوقوع في هذا الخطأ، خطأ يعني الظن أنهم بمجرد أنهم يؤمنون بالله عز وجل فإن ذلك كاف لانتصارهم على أعدائهم ولتحقيق أمانيهم ومرغوباتهم. وهذا واضح في قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. من قبل ظن نحو من ذلك بعض أهل الكتاب كما ذكر سبحانه ذلك عنه، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقال سبحانه: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن سنن الله تعالى نافذة في شؤون الآخرة كما أنها نافذة أيضا في شؤون الدنيا، وإن النجاح في أي منها يتطلب أمرين أساسيين هما الصواب والإخلاص. النجاح في أمور الدنيا يتطلب الصواب أكثر من تطلبه للإخلاص. أما الفوز في الآخرة فإنه مع حاجته إلى الصواب، إلا أنه إلى الإخلاص أحوج. ويؤكد القرآن الكريم حقيقة التباين بين الإيمان والكفر والصلاح والفساد في العديد من آيات الذكر الحكيم، ليدرك الناس أن تصنيفهم النهائي لن يكون إلا على أساس معتقداتهم وعلى أساس يعني أعمالهم. وفي هذا يقول الله سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. المعنى: هل يظن الكفار والفجار وأهل المعاصي أن نجعلهم كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات ونسوي بينهم في المحيا والممات؟ إنهم يسيئون الظن بحكمنا وبعدلنا، فكما لا يجتنى من الشوك العنب، فإن الفجار وأهل السيئات لا يمكن أن ينالوا الفضل والخير في الدنيا والآخرة من وراء أخطائهم ومن وراء خطاياهم. إننا أيها الإخوة والأخوات في زمان تكاد تنطمس فيه معالم الكثير من حدود الخير والشر والصواب والخطأ، بحجة التعددية تارة، وبحجة عدم امتلاك الحقيقة تارة ثانية، وبحجة التسامح تارة ثالثة. ومع أننا يعني نحب التسامح وندعو إليه ونقدر الاجتهاد ونقدر الاختلاف السائغ والمؤصل، إلا أن معايير الحق والباطل يجب أن تظل واضحة في أذهاننا وفي تربيتنا للأجيال الجديدة. الحلقة 51 والحلقة 52، وهي الحلقة الأخيرة في هذا الإصدار هذا البرنامج، تحت عنوان إيقاظ الوعي. إن من الثابت أيها الإخوة والأخوات أن من أهم مشكلات العقل البشري ذلك الإلف الذي يحدث بين عقولنا وبين الأشياء التي نراها على نحو مستمر. كثرة الاحتكاك تجعلنا نتعود نوعا من اللامبالاة في فهم عجائب الخلق وأسرار الوجود، وهذا يجعلنا نكف عن البحث والتساؤل ومحاولة فهم أعماق الأحداث والأشياء. وهذا الإعراض يشكل أهم مصدر من مصادر تبلد الذهن وتباطؤ حركة الفكر. ولهذا فإننا نجد الكثير من الآيات القرآنية التي تحض الناس على تجاوز النظر السطحي والقريب للأشياء إلى محاولة فهم الأسباب والجذور والتفاصيل والدقائق، وذلك حتى يتعرف الإنسان أكثر فأكثر على ذاته وعلى قدرة الخالق جل وعلا، كما يتعرف على معجزة الخلق، بالإضافة إلى فهم طبيعة المشكلات التي يعاني منها والمآلات التي يمكن أن تصير إليها. ولعلي أستعرض شيئا من النصوص الكريمة في هذا السياق، لعل ذلك يساعد على تحسين سوية التفكير لدينا ويحسن درجة انتباهنا للمقاصد القرآنية. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في هذا الكون وأوضاعه وأحواله وتقلباته آيات باهرة في دلالتها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وإن تلك الآيات يراها أولو الألباب، أي أولو العقول الزكية المتفتحة المتأملة، وأولو الألباب هؤلاء يكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى ويكثرون من التأمل والتفكر فيما حولهم من خلق الله، ومن خلال التفكر والتدبر ينتهون إلى نتيجة واحدة، هي أن هذا الكون لم يوجد مصادفة ولم يوجد عبثا ولا لعبا ولهوا، وإنما أوجد لحكمة بالغة، وأوجد الناس على هذه الأرض للابتلاء والاختبار. إن الكون أيها الإخوة والأخوات في الرؤية الإسلامية هو كتاب الله المنظور، نقرأ فيه ما يدل على مثل ما يدل عليه كتاب الله تعالى المتلو القرآن الكريم. وإن الناظر في كل منهما يزداد معرفة بعظمة الخالق سبحانه وبجوده ولطفه وإحسانه واستحقاقه للتعبد والتقرب والتعظيم. وكلما تعرفنا أكثر على بديع صنع الله وعلى دقة النظام في خلقه زادت معرفتنا بحاجتنا وافتقارنا إليه سبحانه وتعالى، وزادت معرفتنا أيضا بضعفنا. والتفكير العلمي والبحث المنهجي عن ذلك هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه، وإن الجهد الذي يبذل في هذا جهد مشكور مأجور، لأنه يؤدي إلى ترسيخ الإيمان وزيادة اليقين، والذي تترتب عليه الخشية والاستقامة. ولهذا كان رجل كالحسن البصري رحمه الله كان يعتقد أن تفكر ساعة في خلق الله وآلائه يعدل عبادة ليلة. في العالم اليوم جيوش من الباحثين في الفلك وفي الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والطب وغيرها، وهم جميعا يشعرون أن ما هو مجهول لديهم في خلق الله تعالى ما زال كثيرا وواسعا، وأن هناك الكثير من الأسئلة التي ليس عندهم أي جواب لها. وهم إلى جانب هذا يرون مع كل اكتشاف جديد ما يدل على إتقان الصنع وعلى بديع الخلق. فالمؤمن من أولئك الباحثين يعرف أن الخالق لذلك واحد فرد صمد، وأنه يستحق الحمد والثناء والتقديس والطاعة. أما غير المؤمنين من الباحثين فإنهم يرون عظمة الخلق لكنهم لا يهتدون إلى الخالق، وإذا أيقنوا بوجوده فإنهم لا يهتدون إلى نوعية الموقف الذي ينبغي أن يتخذوه منه، ولا طبيعة التكاليف التي تترتب عليهم بسبب ذلك اليقين. ومن هنا يبدو السر في أن أولي الألباب يذكرون الله ويتفكرون. بين علماء الغرب اليوم من يعتقد وإن كانوا قلة أن مستوى الإيمان مختلف عن مستوى العلم، وأن هناك أمورا لا يمكن للبحث العلمي أن يوصل الناس إليها، وسيكون الوحي هو الطريق الوحيد إلى اكتسابها. العلم بكل فروعه بكل يعني بحوثه ودراساته لا يستطيع أن يحدد للإنسان الغاية العظمى من وجوده على هذه الأرض، كما أنه لا يستطيع تحديد الأهداف العظمى والنهائية التي ينبغي أن نكدح ونتعب من أجل تحقيقها. وإذا كان العلم كما دلتنا الخبرة المتراكمة، إذا كان العلم عاجزا عن تحديد ذلك، فإن عجزه عن تحديد مصير الإنسان بعد الموت طبعا سيكون أشد وأكبر، مع أن الله تعالى فطر البشر على الخوف وعلى القلق حيال ذلك المصير. قال واحد من كبار العلماء الغربيين إن الخوف من المجهول الذي نقدم عليه بعد مغادرة هذه الحياة يحرق قلب الإنسان الأوروبي، يعني غصة في الحلق، أنه طيب إلى أي شيء سنصير، كيف سيكون الحساب، كيف سيكون الوضع، هل نحن أصبنا أم أخطأنا، في مشكلة كبرى، في مشكلة كبرى يعني يشعر بها الناس ويحسون بها، لكن للأسف لا يجدون طريقا يعني للتخلص منها. ويقول الله جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. دعوة إلى النظر في تفاصيل خلق الله ودقائق صنعه، حيث إن الإعجاز الذي سيلاحظونه في الأشياء الصغيرة لا يقل عن الإعجاز الذي يشاهدونه في الأشياء الكبيرة. وهذه الدعوة للعقل البشري كي ينتبه إلى دقائق الأشياء تشكل في الحقيقة نقلة له في طريق التقدم وفي طريق التحضر، حيث إن الإنسان كلما رقى درجة في سلم الحضارة وجد نفسه يهتم بما كان يعامله في الماضي بإهمال واستخفاف، كما يجد نفسه يتوقف عند أمور كان يمر عليها مسرعا ظنا منه أنها لا تستحق التوقف. والمسلمون اليوم حتى يتقدموا على الصعيد العلمي وعلى الصعيد الاجتماعي والصعيد الصناعي في حاجة إلى الاستجابة لدعوة القرآن الكريم إلى النظر فيما خلق الله من شيء، حيث إن زماننا هو زمان الأشياء الصغيرة ذات القيمة والفعالية الكبيرة. ومن الملاحظ على الصعيد العالمي أن الأمم الأكثر تقدما هي الأمم التي تنتج الأشياء الأصغر حجما والأكثر دقة. إن القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات حريص على إيقاظ الوعي والحيلولة دون نظره إلى الأشياء نظرة سطحية مستعجلة، وهذا يكون من خلال مراجعة المقولات والطروحات والأفكار الموروثة، ومن خلال معرفة التفاصيل وفهم الأسباب وفهم الجذور. يقول الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إنها لسنة عامة حيث يتلقى الناس الرسل بوصمهم بالجنون والكهانة والسحر دون أن يفكروا ولو لحظة أن ما يدعو إليه الرسل وما يبلغونه عن الله تعالى لا يمكن أبدا أن يكون من كلام المجانين أو كلام السحر. ولهذا فإن القرآن الكريم يدعو قريشا ويدعو غير قريش من القبائل التي كذبت النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى عدم الانجرار خلف الأمم السابقة في مواقفها من أنبيائها. يقول سبحانه: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. ويقول سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. المرء كثيرا ما يرد الحق حين يكون مع جماعة تفعل ذلك، وإن الابتعاد عن الناس يتيح فرصة للتأمل والنظر الحر والخالي من الضغوط الثقافية والاجتماعية. ولهذا فإن الله تعالى يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلب من أولئك المكذبين المعاندين أن يسعوا إلى تحري الحق عن طريق التفكر واحدا واحدا أو اثنين اثنين، ليظهر لهم أن من جاء بهذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون به مس من جنون. وكيف يقبل العقل أن تعجز العرب وهم أهل البلاغة والفصاحة وأئمة البيان؟ كيف يعني يقبل العقل أن يعجز هؤلاء عن الإتيان بنظير لكلام جاء به شخص يدعون أنه مجنون؟ كيف يتقبل العقل مثل هذا التناقض؟ القرآن الكريم يدعو هؤلاء إلى شيء نحن جميعا في حاجة إليه في حياتنا الخاصة، وهو التأمل. التأمل أيها الإخوة والأخوات هو التفكير في التفكير، أو هو مراجعة الإنسان لأقواله ومراجعته لأفكاره وعمله على تمحيصها وتحقيقها وغربلتها. وهذا طريق مهم من طرق النضج العقلي وطرق النضج الفكري. ويقول الله تعالى حاثا لنا على محاولة الإحاطة بالمسائل ومعرفة بداياتها: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. إن العقل حتى يتحرر وإن الوعي حتى يستيقظ ويتنبه يحتاج من الإنسان أن يسير في الأرض تارة لعله يرى ما يدله على شيء من بدايات الخلق، فيزداد يقينا وإيمانا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحكمته البالغة. ويحتاج يعني أيضا أن يسير في التاريخ وأن يسير في الزمان ليرى كيف تكونت القضايا والمشكلات وكيف تكونت العلوم والمذاهب والمدارس والتيارات. وهذا السير في غاية الأهمية، لأن الذي ثبت أننا لا نستطيع أن نفهم أي علم من العلوم أو أي ظاهرة من الظواهر على نحو عميق ودقيق من غير أن نفهم بدايات التشكل لتلك الظاهرة ولذلك العلم، وأيضا نفهم المنعطفات، نفهم المنحنيات التي مرت بها تلك الظاهرة والطفرات التي مرت بها. فكم من ظواهر أثارت المخاوف عند ظهورها ثم نسيها الناس ونسوا مخاطرها أو تكيفوا مع تلك المخاطر، وكم من كتاب نال شهرة لا يستحقها، وكم من قول ثار حوله جدل عريض ثم حصل اتفاق عليه، وكم من شيء زهد فيه السابقون واحتفل به المتأخرون، وكم وكم. تاريخ العلوم في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات شيء نفيس ومهم دائما، وإن من المؤسف أننا لا نوليه القدر الكافي من العناية. ولذلك فإن فهمنا لكثير من المذاهب وكثير من الأوضاع والمشكلات يظل غير عميق وغير شامل، وإني لآمل أن تهتم الأقسام العلمية المختلفة بذلك حتى نعرف البدايات والأطوار، حتى ندرك الأشياء كما ينبغي أن تدرك، حتى نتعامل معها في نهاية المطاف كما ينبغي أن يكون التعامل. ويوقظ القرآن الكريم وعينا في بعض الأحيان عن طريق تذكيرنا بفقرنا وتذكيرنا بضعفنا ووجوه فاقتنا واحتياجنا، وذلك لأن بني الإنسان معرضون دائما للإصابة بداء الغرور، والذي يدفعهم إلى التمرد ويدفعهم إلى البغي ونكران النعمة. وإن الإنسان حين ينسى نقاط ضعفه يكف عن التعلم ويكف عن الاستفادة، كما يكف عن إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الطعام والشراب يشكلان قوام حياتنا، وحاجتنا إليهما لن تنقضي في يوم من الأيام. ولهذا فإن القرآن الكريم يذكرنا بذلك، وبأن ما نحتاجه موجود بيده وحده لا شريك له. يقول سبحانه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ويقول جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول جل وعلا: هو الذي ينزل المطر، وهو الذي خلق بذور النبات، وهو الذي يجعل تلك البذور تستجيب للماء وتتفاعل معه فتتحول إلى طعام تشتهيه الأنفس وتقتات به الأنعام. وإن الإنسان الذي يحتاج إليه عاجز عن القيام بأي شيء من ذلك، وإن عليه أن يكف عن ادعاء العظمة وأن يتخلص من الكبر والغرور، وأن يقيم على حمد الله وشكره والثناء عليه، وإلا فإنه يخدع نفسه ويتجاوز حدوده. إلى هنا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، تنتهي هذه الحلقات والتي بلغت 52 حلقة، وكانت كما قلنا عبارة عن برنامج قدم في إذاعة القرآن الكريم على مدار سنة كاملة وهو عام 1425 هجرية. أفكار هذا البرنامج والملاحظات التي فيه جهزت وهيئت واستنبطت على مدار عام كامل، وبين كتابة الحلقة والحلقة كان الأمر أحيانا يستمر شهرا بين بعض الحلقات، وهذا طبعا يوقعنا في أمر يصعب علينا أن نتفاداه ونتحاشاه، وهو تكرار بعض الأفكار، تكرار بعض الآيات، تكرار بعض المفاهيم. والتكرار في الحقيقة هو يعني نهج في الأصل، هو نهج قرآني، يعني أنا لا أعتذر عن هذا، فهو نهج قرآني. ودائما نحن تعودنا، وهذا من الفطرة، أن نكرر باستمرار وأن نؤكد الأشياء الكبيرة. دائما الأشياء الكبيرة والمهمة يكررها الناس ويتحدث الناس عنها كثيرا، لأن الكلمات الكبيرة والأشياء الكبيرة هي دائما تتحمل أعباء الأمة وتتحمل يعني أثقالها وتدفع بها إن شاء الله عز وجل نحو الأمام. لكن كل ما أريد أن أقوله إن يعني ما يكتب لبرنامج إذاعي ولشيء صوتي يختلف في كثير من الأحيان، يختلف في حبكته، يختلف في مستواه عما يقال في كتاب. هذا ما أحببت أن ألفت النظر إليه، وهذا الكلام الذي قلته هو تطريز بخيوط من قطن على رقعة من حرير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا الجهد وأن ينفعني وينفع به إخواني المستمعين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الذي هيأ ويسر، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الكبرياء في السماوات والأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.